الحمد لله رب العالمين، من شاء أعزه ومن شاء أذله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من استهدى بغير هداه أذله الله وأخزاه وأضله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله رفع الله ذكره وأجله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا أعزاء على الكفار وعلى المؤمنين أذلة، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، معاشر الموحدين، كل الحكايات يمل السامعون من سماعها إلا حكايتها، كل القصص والروايات تذبل وتتقاصر إلا قصته وروايته. هو شبه مستطيل الشكل، مساحته 44,100,000 متر مربع، له 11 بابا، منها باب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها باب محراب مريم عليها الصلاة والسلام، له 4 مآذن يوجد في ساحته، 25 بئرا للمياه العذبة، وبركة أخرى للوضوء، فيه عدة معالم تاريخية يصل عددها إلى 200 معلم تاريخي أثري، ما بين قباب وأروقة ومحاريب ومنابر ومآذن وآبار، لعل من أشهرها مسجد قبة الصخرة ذو القبة الذهبية الصفراء، والجامع القمري ذو القبة الرصاصية السوداء، وحائط البراق، وغيرها كثير في هذه القصة. إنها حكاية وقصة المسجد الأقصى، إنها حكاية بوابة السماء. عباد الله، سأحكي لكم قصة المسجد الأقصى، ولكن على الطريقة الإسلامية. صارت فلسطين ذلك الاسم الذي يرن في مسامع العالمين، صارت على يد الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، في 15 من الهجرة صارت بيد أهلها ووارثيها بحق، وهم المسلمون. أنقذ الله المسجد الأقصى على يدي عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، ومن حينها صارت بلادا إسلامية خالصة، صار المسلمون جميعا معنيين بالمسجد الأقصى وما حوله، مسؤولين عنه إلى يوم القيامة. كيف لا، إخوة الإسلام، وهي أرض مقدسة لا تذكر في كتاب الله القرآن إلا وتقرن بوصف البركة والقداسة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. كيف لا، وهو ثاني بيت يذكر فيه اسم الله ويرفع، ثاني مسجد وضع في الأرض. في البخاري من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال 40 سنة، 40 سنة بين بناء المسجد في مكة وبين بناء المسجد في الأقصى المبارك. إنه مسجد عريق أصيل ضارب بجذوره في التاريخ، كيف لا وقد ظل المسجد الأقصى قبلة معظم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل كان هو القبلة الأولى لنا نحن المسلمين 14 عاما منذ أن بعث صلى الله عليه وسلم إلى ستة عشر شهرا من هجرته، كما صح في مسند الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. كيف لا وقد صلى نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء قبل أن يغادر في رحلة عظمى إلى السماء، صلى في المسجد الأقصى 2 ركعتين لله عز وجل، وبعدها بدأت رحلة المعراج كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. كيف لا والمسجد الأقصى ثالث المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها كما صح ذلك في صحيحي البخاري ومسلم. كيف لا والأقصى هو مبدأ معراجه صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وسيكون في آخر الزمان الباب إلى السماء بعد الحشر إليه. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس. قال صلى الله عليه وسلم: أرض المنشر والمحشر، أرض المنشر والمحشر، كما صح ذلك في مسند أحمد، وفي رواية أخرى في سنن أبي داود بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرض المنشر والمحشر، إيتوه فصلوا فيه، إيتوه فصلوا فيه، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت، فابعثوا بزيت يسرج في قناديله، فابعثوا بزيت يسرج في قناديله. كيف لا ونظرة واحدة فقط، نظرة واحدة من أعيننا إلى المسجد الأقصى تعدل الدنيا وما فيها، بل أكثر من ذلك. أبو ذر رضي الله تعالى عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أيهما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى. يمدح الأقصى ولنعم المصلى، ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تلك النظرة الغالية إلى المسجد الأقصى وكيف أنها تعدل عند الله شيئا عظيما. قال: وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض، أي مساحة قليلة من الأرض، حيث يرى منه بيت المقدس خير منه له من الدنيا جميعا، وفي رواية: خير له من الدنيا وما فيها. الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه الإمام الألباني عليه رحمة الله. كيف لا إخوة الإسلام، وللرباط والجهاد في سبيل الله منزلة، وأي منزلة، وللجهاد والرباط في باحة الأقصى وساحة القدس منزلة أعظم وأجل. في الحديث الثابت الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملكا ورحمة، ثم يكون إمارة ورحمة، ثم يتكادمون عليه تكادم الحمر، فعليكم بالجهاد، فعليكم بالجهاد، وإن أفضل جهادكم الرباط، وإن أفضل رباطكم عسقلان، وإن أفضل جهادكم عسقلان. رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير وصححه الإمام الألباني عليه رحمة الله. كيف لا ونبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن سليمان ملك الأرض، نبي الله، سليمان بن داود صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى أبيه وسلم، لما بنى البيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة، سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه، أي أن حكم الله يوافق حكمه بين الناس فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وبقيت الثالثة. وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد الأقصى ألا يأتيه أحد، أي لا يزور المسجد الأقصى أحد، ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه، أي لا يقصد إلا الصلاة في المسجد الأقصى، لا ينهزه إلا الصلاة فيه، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. فالصلاة في المسجد الأقصى كالحج إلى بيت الله الحرام، ترجع الإنسان إلى بلده من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما رواه الإمام النسائي بسند صحيح. كيف لا وموسى كليم الله يسأل الله تعالى وعز وجل، يسأل الله سؤالا عظيما، أتدرون ما هو إخوة الإسلام؟ استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول: فسأل موسى الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فلو كنت ثم، أي يقول صلى الله عليه وسلم لو كنت هناك عند المسجد الأقصى، فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. والحديث في صحيح البخاري. موسى يسأل ربه أن يكون موته في باحة المسجد الأقصى. كيف لا والقدس وفلسطين والأقصى ستكون حاضرة الخلافة الإسلامية في آخر الزمان، حاضرة الخلافة الإسلامية في آخر الزمان. فهذا أبو حوالة الأزدي الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه يقول: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي أو على هامتي، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأس أبي حوالة قريبا من رأسه، ثم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، إذا ستنزل الخلافة هناك، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك. رواه الإمام النسائي وأحمد في مسنده، والحديث صحيح. معاشر المسلمين، حكاية الأقصى طويلة، طويلة بطول تاريخها العريق، بطول الأقوام الذين مروا عليها، بطول الدول التي استقرت فيها، بطول ذكرها في موجز الأنباء وفي نشرة الأخبار التفصيلية، طويلة بطول مقاومة أهلها للأعداء. لكن من أراد أن يعرف عزة أمة من الأمم، من أراد أن يعرف رمز قوة أمة من الأمم، من أراد أن يعرف عظم أثر أمة من الأمم، فلينظر إلى تعظيم هذه الأمة لحرماتها ودفاعها عن مقدساتها والتزامها بدينها وأداء حقوق الخلق فيها. اليوم إخوة الإسلام، لا يخفى عليكم والساعة أمامكم، اليوم هو الثاني من شهر أكتوبر 2/11. أتدرون ما هذا التاريخ؟ في مثل هذا اليوم قبل سنة ومئة من السنوات، 101 سنة، قام رئيس وزراء بريطانيا في ذلك العهد آرثر جيمس بلفور، ووعد بإعطاء وطن قومي لليهود على أرض من، وعلى وقت من، وعلى حق من؟ على أرض الإسلام والمسلمين. وعلى وقف عمر وصلاح الدين، وعلى بلاد أهلنا في فلسطين، نعم على تلك الأرض المقدسة التي بارك الله فيها وما حولها وفي من فيها. منذ ذلك الوقت المعلوم والوعد المشؤوم، وفلسطين المسلمة والمسجد الأقصى والقدس تحت وطأة من؟ تحت وطأة اليهود، قتلت الأنبياء والركع السجود ونقضت المواثيق والعهود، كانوا وما زالوا يرتكبون المجازر ويتفننون ويبتكرون المناهي والزواجر. هب أنهم حرقوا البيوت وهدموا، هل يحرقون شهادة الميلاد؟ وإذا استطاعوا ذاك منهم قسوة، هل يقمصون الحق عن أحفادي؟ إنا هناك بإرثنا وبحقنا، وليسألوا التاريخ عن أجدادي. القدس في الأعماق مهما حاولوا، فليمعنوا في الزور والإفساد. سنعود يوما يا بلاد فكبري، إنا وعودتنا على ميعادي. يا قدس لا تهني ولا تتزلزلي، وثقي فإن الله بالمرصاد. يقول صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله ناصر المؤمنين وولي المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، معاشر الموحدين، أسفا لم يكن وعد بلفور هو الأول من نوعه، ولم يكن الأخير، بل تبعته وعود كثيرة متأخرة هي الأخطر من نوعها على فلسطين. إنها وعود بعضهم بالتطبيع، وعود العرب للأسف بالتطبيع، باعتبار هذا الكيان الغاصب المحتل كيانا طبيعيا وله كجار كل حقوق الجوار. إخوة الإسلام، إن وعد الله رب السماوات أقوى من وعود البشر والحكومات. عزيمة أهلنا في فلسطين أصلب من دعوات الموحدين المطبعين المرجفين. والآن استمعوا وأنصتوا إلى وعد الله، إلى وعد الله عز وجل الذي يقول في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، ولا يمكن أن تطمس هذه الآية، ولا يمكن أن تمحى هذه القلوب أن هذه الآية من القلوب ولا من العقول. يقول الله عز وجل: فإذا جاء وعد الآخرة، هذا وعد الله، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وهذا وعد الله الذي لا يخلف وعده، إنه وعد الله الصادق الذي هو أصدق من كل شيء. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. كثير منا يتساءل أخيرا: المسجد الأقصى بعيد، فماذا يمكن أن نفعل ونحن نمر في مئوية هذا الوعد المشؤوم، ونحن نرى المسجد الأقصى وما يحدث فيه؟ العنوان العام لنصرة المسجد الأقصى هو في قول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وسائل النصرة كثيرة عديدة لمن تأمل وتدبر، ولكن من أهمها أن يستشعر كل منا مسؤوليته أمام الله عز وجل بأن قضية القدس وفلسطين والأقصى ليست قضية الشعب الفلسطيني، إنها قضية أمة، قضية كل مسلم ومسلمة. ألا ننجر وراء دعوات التطبيع أن نلهث معها وإليها بأي شكل من الأشكال، لأنهم خونة المواثيق ولأنهم لا أمان ولا أمن لهم. ينبغي أن نرفع من مستوى الدعم المعنوي والمادي والخدمي لنصرة المسجد الأقصى وأهله بكل وسيلة وبكل قوة. ينبغي أن ننشر ثقافة الدفاع عن المسجد الأقصى في خطب الجمع وفي دروس المساجد وفي الكلمات التوجيهية وفي المدارس وفي شبكات التواصل الاجتماعي، حتى يكون هناك رأي عام وعقل جمعي يستوعب قضية الأقصى في كل وقت، حتى لا تنسى هذه القضية في ضمن مصائب المسلمين الكثيرة. ينبغي علينا أن نغرس كالزرعة بالضبط، أن نغرس الأقصى وحب الأقصى وحب فلسطين في نفوس أبنائنا وبناتنا بقصص البطولات وحكاية تاريخ الاحتلال الأسود. ينبغي أن نحضر عن بعد أو بشكل مباشر أي فعالية، أي محاضرة، أي مهرجان حول المسجد الأقصى ونصرته بالمشاركة المباشرة وغير المباشرة، وأن ننشر ذلك ونعرضه ونتداوله عبر شبكات التواصل وفي المجالس العامة وفي الديوانيات. علينا إخوة الإسلام أن نجتهد بالدعاء والتضرع لله عز وجل. الدعاء سلاح من لا يخيب حامله، يحفز النفس على الأقل لتذكر المسجد الأقصى، يوقد جذوة المسجد الأقصى في النفوس وفي العقول وفي القلوب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر الصهاينة الغاصبين، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك يا قوي يا متين، اللهم إنا نسألك يا جبار السماوات والأرض، اللهم إنا نسألك يا ذا البأس الشديد والحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك أن ترد المسجد الأقصى إلى حوزة الدين وإلى حياض المؤمنين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم أحيي حب فلسطين والأقصى والقدس في قلوبنا وفي قلوب أبنائنا وفي قلوب أقاربنا وقلوب معارفنا يا ناصر المؤمنين يا ولي المتقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في اليمن وفي العراق وفي فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم بقوتك يا قوي يا متين. اللهم احفظ بلدنا البحرين، واحفظ بلاد الحرمين، واحفظ بلدان الخليج، واحفظ جميع بلدان العرب والمسلمين من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بالحاقدين الكائدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.